السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة بحق مباركة ميمونة، إنها ليلة الجمعة، إنها ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كما هي ليلة القرآن الكريم والروح الرباني والنور الإلهي، لأن القرآن روح ونور. هذه الليلة ليلة القرآن الكريم، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يوم آية ويوم حديث طوال السنة، وأهل البيت البيت المسلم إذا صلوا العشاء أو صلوا الصبح يجمعهم رب البيت وسيده، ويجلس لهم ويقرأ معهم آية من كتاب الله، يتغنون بها ويتلذذون بروحانيتها، فيحفظونها ويفهمون ما معنى ما فيها ويعملون به. والليلة التي بعد حديث أيضا يجتمعون عليه في البيت بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة الصبح، لأن بيوتنا غير بيوت الكفار والفجار، بيوتنا كبيوت الله كلها طه وصفا، والله ما تسمع فيها كلمة خنا ولا سوء ولا باطل ولا هجران ولا كفران ولا ولا. فيجتمعون فيرددون حديث نبيهم الحكمة المحمدية فتحفظ ويفهم معناها ويتهيأ للعمل بها، ولا يزال أهل البيت يوما آية ويوما حديث حتى يصبحوا علماء ربانيين لا يعرفون الظلم ولا الشر ولا الفساد ولا الخبث ولا المعصية، لا لله ولا لرسوله ولا لأولي الأمر ولا للأبوين ولا ولا، لأنهم حيوا واستناروا، أحياء يعيشون في النور، كيف تزل أقدامهم؟ أهل المساجد، مساجد المسلمين في بلاد العرب والعجم، إما أن يكون المسجد في حي من أحياء المدن أو في قرية من قرى المسلمين، يلتزمون بتعاهد بتضامن بصدق أنهم لا يصلون المغرب والعشاء إلا في مسجدهم الجامع في قريتهم أو حيهم، ويأتون بأطفالهم ونسائهم ورجالهم ويجلسون جلوسنا هذا، النساء وراء الستار والرجال هكذا، وليل آية وليل حديث طول العام، هل يبقى بينهم جاهل؟ والله ما يبقى. عرفوا ربهم فأحبوه وخافوه فأطاعوه فاكتملت كمالاتهم وسعاداتهم، ما يبقى في القرية لص ولا زاني ولا عاهر ولا خداع ولا كاذب ولا غاش ولا منافق، انتهى الظلام وعمه النور الإلهي. هذا هو سبيل النجاة. فإن أقبل المسلمون على هذا بشرهم بحسن العاقبة، وإن لووا رؤوسهم وأعاضوا كعهدهم من قرون فالمسيرة هي هذه إلى الهبوط والسقوط. إذن هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، على الأغنياء والأثرياء أن يطبعوه بلا حساب حتى يتوفر لكل بيت ومسجد، وعلى العلماء أن ينشروا الدعوة ويبلغوها ويحثوا الأمة عليها ويلتزمونهم بأنفسهم سنة واحدة وقد تغير العالم الإسلامي. وهل يمكن من تغيير جدي يغير فسادنا إلى صلاح وخبثنا إلى طهر وضعفنا إلى قوة وجهلنا إلى علم غير هذا السبيل؟ والله ما يوجد. لو ملكت الهيدروجين وهددتنا ما ينفع، ما في إلا أن تنفتح القلوب وترتفع إلى ربها يتم كل خير. هذا هو الطريق. هذا كتاب المسجد وبيت المسلم، نريد أن نطهر بيوت المسلمين، ما تسمع فيها أغاني العواهر ولا المخنثين ولا صور الكافرين ولا أباطيل ولا ترهات، ذي بيوت المؤمنين كلها طهر وصفاء، لا يسمع فيها إلا ذكر الله. ما هو السبيل؟ ما الطريق؟ الفيديو. ما هو إلا أن نراجع الطريق الذي سلكه أبو القاسم قبلنا وسلكه المؤمنون معه وبعده، فازدهر هذا الإسلام وكاد يغطي العالم في خلال 25 عام. ما كان عندهم سحر ولا هيدروجين ولا فلسفة ولا كذب، فقط قال الله قال رسوله، كلمتهم واحدة، مذهبهم واحد، سلوكهم واحد، إخاء كامل ومودة، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقى، لا انقسام ولا تحزبات، هذا مالكي وهذا حنفي لا، هذا الشيعي وهذا رافضي لا، هذا مسلم وكلنا مسلم، قال الله قال رسوله. هذا هو الطريق، فتحه الله لنا وأذن لنا فيه وأعاننا عليه، هيا بنا، ولا يهلك على الله إلا هالك. الليلة آية من كتاب الله، كم آية في كتاب الله؟ 6240، كل آية على حدى تحمل الهدى، تقرر منطقيا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو تجمع القضايا الكونية كلها ما تفيد كما تفيد آية واحدة. ما وجه ذلك؟ هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية من أنزلها؟ كيف عثرنا عليها؟ ممكن نبتت في شجرة، ممكن صاح بها غراب، ممكن ادعاها إنسان، هاتي من أين هذه الآية؟ علم ومعرفة ولا لا؟ إذن دالة يقينا قطعيا أن الله موجود. هل يوجد كلام بدون متكلم؟ كلام علم، هل يوجد علم بدون عالم؟ الله موجود بدون ما تطلب براهين في الذرة والكون، هذا كلامه. الذي نزلت عليه وكتبها وأمر بكتابتها ونقلها وعلمها وعمل بها يكون غير رسول الله؟ مستحيل. كيف يوحي إليه كلامه وينزل عليه ولا يكون رسوله؟ مستحيل هذا. فكل آية تقرر أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الآية هيا نتغنى بها ساعة قبل أن نشرحها ونعلم ما فيها ونعمل بما تدعون إليه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الآية من سورة المائدة المدنية العظيمة، وهي الآية 94 من آيات هذه السورة المدنية. وهذه الآية تحمل حكما شرعيا محكما لا نسخ فيه ولا تبديل ولا تغيير. هيا بنا نقول من الذي نادانا فقال يا أيها الذين آمنوا؟ من المنادي لنا؟ الله. من الله؟ ربنا، خالقنا، رازقنا، مدبر حياتنا، من وهبنا كلنا وأعطانا كل ما فينا، من وهبنا أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا هل خلقنا شيئا نحن؟ هذا هو الله رب العالمين، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب كل شيء ومليكه، لا إله إلا هو. والحمد لله أن عرفنا بنفسه فعرفنا، ودعانا إلى الإيمان به فآمنا، وها نحن في بيته ونسمع كلامه. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك. ما نادانا؟ هل هذا النداء فيه شرف لنا وإلا لا؟ ذوقوا، فيه شرف وإلا لا؟ ها؟ لولا أننا مؤمنون ما نادانا بهذا النداء، ولا كنا أهلا لأن يوجه خطابه إلينا. الحمد لله. يأتي أحدنا بقية من صاحب الجلالة أو الفخامة يكاد يطير بالفرح، وإلا لا؟ أو أنا نكذب؟ ذي طباعنا البشرية. يذكره الملك وإلا الوزير في مجلس، يكاد يطير من الفرح، وها نحن الآن والله يذكرنا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وما نفرح ونبقى حزينين وكريبين. الحمد لله. أين نحن؟ في بيت ربي ندرس ماذا؟ كتاب كلامه، نسمع نداءه، يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر نطيعك، اطلب نعطي، إنها ننتهي. هذا الاستعداد واجب في قلب كل مؤمن ومؤمنة. وأعلموا وقد علمتم أن من سمع القارئ يقرأ يا أيها الذين آمنوا وجب عليه أن يصغي ويسمع. لما؟ لأنه مؤمن، يناديه ربه، يعرض، يتصامم، هلك. إذا سمعت من يقرأ يا أيها الذين آمنوا أصغي بأذنك واسمع، لحظة تعرف لماذا ناداك، فإن طلب أعطي لا ما أعطيت، انتهي إذا لم تنتهي، انتهيت أحمده. أما أن تعرض عن نداء يوجه إليك ملك الملوك فهذا موت وليس بحياة أبدا. يا أيها الذين آمنوا اسمع، ليبلونكم، ما قال لنبلونكم، ليبلونكم الله، هذا الاسم العظيم، هذا الذي تحيا به القلوب الميتة. لو شاء لقال لنبلونكم، أسلوب العصا والقوة، قال ليبلونكم الله، أي ليختبرنكم ربكم ليرى المطيع منكم والعاصي، من يحبه ومن لا يحبه. أنتم مبتلون ممتحنون، من ينجح منا؟ كلنا ناجح إن شاء الله. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، وأنتم محرمون في طريقكم إلى بيته لحجه وزيارته وأداء المناسك فيه، أنتم في الطريق محرمون، يختبركم الله بأن يدفع بغزالة أمامكم أو بظبي أو بأرنب أو بحمار وحش وأنتم جياع وتحتاجون الأكل، وينظر هل تصيدون وإلا لا. فمن انتكس وصاد فسق عن أمر الله وتهيأ لعذاب الله، ومن خاف من ربه وخشي أن يراه يفعل ما حرم عليه وترك ذلك تجلت ولايته وظهرت هكذا عقيدته وأنه عبد الله المؤمن. ابتلانا بهذا لأننا سوف نصبح حكاما وأمراء ومسؤولين ووزراء ونمتحن بمال المؤمنين وأعراضهم ودمائهم. هل نطيع وإلا لا؟ بمبادئ الامتحان. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم بحيث لو تريد أن تأخذه تأخذه كفراخ الطير أولاد الغزالة والظبي ما تستطيع أن تجري ولا تهرب بيديك تأخذها. وبعض يناله رمحك إذا رميت في الرمح أسقطته عقرته وإن كان حمارا أو بقرة. لماذا هذا؟ قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. امتحان لمدرسة المؤمنين، من ينجح؟ أكد لنا الأمر ليبلونكم، وعزته وجلاله، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لأجل ماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. في يوم ما يجمعك الله مع حرمة في مكان ما، أنت وإياه فقط، تفتح عينيك تمد يدك تفكر في افتراشها، أم تخاف الله وترتعد فرائصك وتهرب منها؟ فتتجلى حقائق الإيمان عندك. غدا يوضع بين يديك مال يتامى، أمانات عندك، ويسيل لعابك، وتريد أن تمد يدك إلى درهم أو دينار فتذكر الله وتخافه فتنكمش يدك وتنقصر ولا تلتفت إليه. امتحان وإلا لا؟ نعم. لن يفوز إلا من امتحن ونجح في امتحانه. ما كل من يعتم عمامه هو أو يلتحي بلحيه هو المسلم، لا بد من اختبارات. المرض تمرض ويتوالى المرض، يسمع ما تقول الحمد لله أو تسخط على الله، يبتليك بالفقر حتى لا تجد ما تسد رمقك به، ينظر هل تدعو غير الله، هل تمد يدك إلى ما حرم الله، هل تفعل، وثم تنجح أو تخيب وتخسر. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لأجل ماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. فإذا عرفك خائفا له بالغيب توجك بتاج الولاية وأصبحت ولي الله. وإن عجزت ما أنت بأهل ولايته. فمن اعتدى بعد ذلك وتجاوز الحد وصاد وأخذ الغزالة وذبحها وهو محرم، أو صاد الحمام وهو محرم، فله عذاب أليم. عذاب أليم موجع. ماذا فعل؟ قتل نفسا، زنا، أكل ربا، ماذا فعل هذا؟ عصى الله. افهم هذا الفهم. أمره الله أبى أن يمتثل، نهاه أبى أن ينتهي ولو كان في قلامة ظفر. إذ العبرة هل أطاع أم عصى؟ فله عذاب أليم. إذن هذه الآية رب الله بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فتخرجوا ربانيين، علماء صالحين، أهل عدل وفضل وكمال، لم تكتح العين الدنيا بمثل أصحاب رسول الله الذين تخرجوا من هذه المدرسة. يوم آية ويوم حديث، لا فلسفة ولا كذب ولا منطق ولا تجهيل ولا تضليل. الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله، ينزل الرجل ينيح بعيره عند باب المسجد ويدخل رسول الله علمني كذا افعل كذا وكذا، يذهب إلى قبيلته فيسودها النور وتصبح جماعة مؤمنة ربانية، لا خنا ولا دعارة ولا كذب ولا باطل ولا شر، جلسة واحدة. أين ذلك العهد؟ هيا نحييه من طريق سلكه رسول الله، يجمع أصحابه ويعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة. هذه آية وإلا لا؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذه دعوة من هذه؟ هذه دعوة إبراهيم، ذي دعوة الخليل، استجاب الله له وإلا لا؟ بعث في أولاد إسماعيل هذا وإلا لا؟ من هو المبعوث؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كان يربي أولئك الأبطال؟ أصبحوا أمثلة للكمال البشري في العدل والذوق والفهم والمنطق والإرادات. أين تخرجوا؟ جامعة لندن، باريس، جامعة ديجو. فين تعلموا؟ مناهج مقننة وضعها اليهود وتخرجنا ماذا فعلنا؟ ذهبت أخلاقنا، ذهبت كمالاتنا، كل من تخرج فاز بحطام الدنيا. هذا هو هذا الفوز. أين العلم وأين التعلم؟ هنا في المسجد. قال الله قال رسوله، لا فلان ولا فلان ولا فلان ولا، قال الله قال رسوله، وأنا عبد الله آمنت به ربا وإلها، آمنت برسوله، أهل القرية أهل المدينة كلهم على قلب رجل واحد، لا فرقة ولا خلاف ولا نزاع، لأنهم لا ينتمون إلى مشايخ ولا إلى أولياء ولا إلى ملوك ورؤساء، ينتمون إلى الله، كلهم عبد الله، يتقاسمون حفنة التمر. متى نعود؟ بدأنا الآن. الطريق كتاب المسجد، على العلماء أن يشجعوا الأمة عليه، حيلة من أعظم الحيل أن تجتمع أمة الإسلام على نور الله في بيوت الله. إذن الآن مع الشرح المكتوب، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء الله تعالى لعباده المؤمنين. والمؤمنات يدخلن في هذا وإلا لا؟ نعم. لما ما يقول يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها المؤمنات؟ تعرفون السر وإلا لا؟ أو قرأته في جامعة ديجو؟ غرز الله فينا غرائز كمالات، الفحل حتى الذيب والجمل والتيس ما يرضى أن تهان امرأته ولا أن تذكر في المجالس والتجمعات. تبهتم؟ اسألوا بعض الذين ما زالت فيهم تلك الروح، ما يسمع أن تذكر مرته في البيت في الجماعة. صح وإلا لا؟ أعطوني بعض الشيوخ الفحول، هل يرضى أحدهم أن تذكر امرأته في مجلس؟ ما يرضى، يموت ولا يرضى. فلما استطاع الثالوث أن يهبط بنا من علياء السماء إلى حضيض الأرض، أصبحنا نقدم نساءنا ونطلب لهن الوظائف مع الفحول والرجال، انتهى كل شيء. وما أفقنا بعده، لأن السحر ما زال في القلوب. هذا الله لما ما ينادي المؤمنات كرامة لنا أولياءه؟ علم وهو الذي غرز فينا ما نرضى أن يذكر بناتنا ونساؤنا بين الفحول والرجال، والخطاب يشملهم لأنهم مؤمنات. فهمتم هذا السر وإلا ما تفهمونه؟ يا أيها الذين آمنوا، ناداهم ليخبرهم عما أراد أن يختبرهم به ويمتحنهم فيه. لما؟ ليعلم من يخافه بالغيب ممن لا يخافه. فالذي يخاف الله في الغيب يؤهله للسيادة والقيادة ويضع بين يديه البشرية يقودها، والذي ما يخاف ما هو أهل لذلك، ارمي به كزبالة. قال ليعلم من يخافه بالغيب ممن لا يخافه، إذ قال تعالى ليبلونكم الله، أي ليختبرنكم بشيء من الصيد كالظباء والغزلان والأرانب ونحوها، تعرض لهم وهم محرمون في طريقهم إلى مكة حجاجا أو معتمرين. وقوله تناله أيديكم، أي لسهولة الحصول عليه، وذلك كصغار الصيد وفراخ الطير وبيضه، هذا سهل باليد يؤخذ. ورماحكم، أي وتصل إليه رماحكم، وذلك كالظباء والغزلان وحمر الوحش وبقره. الرماح جمع رمح، وإلى يرمي به يصيب الحيوان يعقله، لأنهم حذاق ذي مهنتهم، ما فيها رصاص عندهم، الرماح كافية، إذا رمى برمحه دخل بطن المرمي به. قال وذلك كالظباء والغزلان وحمر الوحش وبقر. الظباء والغزلان موجودة، الأرانب موجودة الآن، لكن أين بقر الوحش؟ ما بقي. أين حمر الوحش؟ أكلناها، لأن عندنا الرصاص والسيارات، ما بقي شيء. الآن الطيارة تكتشف والسيارات تجري، ما بقي إلا إذا حصرناها في غابة وربيناها، وإلا كانت متوفرة. هذه الجبال كلها كانت حمر وأبقار. قال وقوله ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي ممن لا يخافه، فمن خافه وترك الصيد وهو قادر على أخذه، ومن لم يخفه وصاد وأخذ ونال، ومن أخذ وصاد ناله ما توعده الله به من العذاب الأليم. إذ قال فمن اعتدى بعد هذا الإعلام وهذا البيان فله عذاب أليم، أي موجع. والآن إرشادات للمربي، لما تشرح الآية والحديث نكتب تحت إرشادات المربي الذي يجلس في بيته لتربية زوجته وأولاده، أو يجلس لأهل المسجد، ماذا نقول؟ أولا اقرأ الآية قراءة مرتلة والمستمعون يرددونها معك سرا حتى يحفظها، هذا أولا. ثانيا اقرأ الشرح كما قرأنا جملة جملة مبينا معاني الجمل، كل جملة على حدة حتى يفهموها، إذ لا بد من فهم الآية التي حفظناها. الآن أنتم فهمتموها وإلا لا؟ ثالثا علمهم أن الله تعالى امتحن المؤمنين بتحريم الصيد على المحرم وفي الحرام. الصيد حرام على من؟ على المحرم، وحرام في الحرام ولو كنت حلالا. الحرم الإلهي تعرفون ولا لا؟ يحوط بمكة 20 كيلو من الغرب، حوالي 30 كيلو من الشرق، كذا من الجنوب، حوالي 7 كيلو من الشمال. من وضع هذه الحدود؟ جبريل وراء إبراهيم أو أمام إبراهيم يعلم له أين الحدود، حدود الحرم المكي. داخل هذا المكان لا يحل الصيد سواء كنت محرما أو كنت حلالا. لو مررت بغزالة تحت شجرة في الشمس حارة والقيلولة واحتجت إلى الظل، لا يحل لك أن تزعجها وتبعدها من ظلها لتنزل فيها أنت، فضلا على أن تعقرها وتأكلها. تبهتم؟ حمام على فراخها في عشها لا يحل لك أن تزعجها أو تقلقها. وحرم المدينة كحرم مكة، ذاك مقام إبراهيم وهذا مقام سيد المرسلين. المدينة حرام من عائن إلى ثور، لا يصاد سيدها ولا يقتل خلاها. هذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو وقعت حمامة على رأسك ما طردها، خليها تجلس. هذا امتحان وإلا اختبار، تنجح وإلا لا؟ والذين ما نجحوا يصيدون ويبحثون عن الحمام ويأكلونه. علمهم أن الله تعالى امتحن المؤمنين بتحريم الصيد على المحرم وفي الحرم، كما ابتلى بني إسرائيل بتحريم صيد السمك. لا تقل نحن فقط، قبلنا بني إسرائيل حرم عليهم الصيد يوم السبت وأباحوا لهم في باقي الأيام، فاحتالوا وصادوا بالحيل ومسخهم الله قردة وخنازير. تلك القرية على ساحل البحر ناموا أصبحوا قردة وخنازير. جاء الآخرون وراء الأسوار، إذ كانت المدن كلها لها أسوار تحوطها، أطلوا برؤوسهم وجدوهم قردة وخنازير. إذن لا تقولوا لي ما يمتحننا من أجل أن يظهر كمالاتكم. امتحن بني إسرائيل أبناء الأنبياء وأحفادهم، امتحنهم بتحريم صيد السمك يوم السبت، فاحتالوا على الأمر وصادوا، فمسخهم الله قردة وخنازير، يعني أهل القرية التي فعلوا هذا. وأهلها انقسموا أيضا، منهم من صاح وقال حرام ولا يجوز، هؤلاء نجاهم الله، ومنهم من سكت، هذا سكت الله عنه لا ندري نجا وإلا هلك، وأما الذين صادوا هم الذين هلكوا. في غزوة بني قريظة وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم على أسوارهم ونادى: يا إخوان القردة والخنازير، لأول مرة استشاطوا غيظا، كيف هذا؟ نعم، فضحهم: يا إخوان القردة والخنازير. رابعا قال: من صاد صيدا، هنا الأحكام انتبهوا، من صاد صيدا وجب عليه جزاؤه، زيد، بحسبه، بحكم يصدر عليه من قبل رجلين عدلين. أنت صدت حمامة، هذا صاد غزالة، هذا صاد بقى وحش، كيف الجزاء؟ لا بد من محكمة. لا إله إلا الله، محكمة عاجلة من أجل أن تصدر حكمها عليك، فالذي تحكم به المحكمة يجب أن تؤديه. إذ قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا. أما الناس الساهي لا شيء عليه، متعمدا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم. إذن فالذي صاد نعاما، النعام يشبه ماذا؟ البعير، ست نعاما الجزاء بعير. الذي صاد غزالة، الغزالة تشبه ماذا؟ المعزة، إذن يدفع معزة. صاد بقرة من الوحش، ما الذي يعادله؟ بقرة. وهكذا، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. قال فالنعامة تشبه الجمل، وبقر الوحش يشبه البقرة، والغزال يشبه التيس. ومن وجب عليه شيء كما ذكر، ومن وجب عليه شيء كما ذكر إن مما ذكر إن شاء ساقه إلى مكة. انتبه، أنت صدت غزال وجب عليك تيس من الماعز، أنت مخير بين أن تسوقه إلى مكة ويؤكل هناك للفقراء والمساكين، وبين أن تبيعه وتشتريه طعاما وتتصدق بالطعام، وبين أن تصوم عن كل مدين يوما. خيرنا الله بثلاثة، انتبهوا. قال إن شاء ساقه إلى مكة وتصدق به، وإن شاء اشترى بثمنه طعاما وتصدق به كله، لأنه إذا وجب عليه بقرة أو بعير في الصحراء من يأكلها؟ ماذا يفعل؟ إذن لابد يسوق إلى مكة أو يأخذ ويبيع في السوق ويتصدق بطعامه، هذا فتية إلهية، لأنك أنت في البر وصدت، ماذا تفعل؟ أنت تأكل منه ما يجوز، الذين معك يأكلون حراما، المحرمون ما يأكلون، فلا بد إذن من أن تسوقه إلى مكة أو تبيعه وتشتري بثمنه طعاما. ما في طعام، تصوم على كل مدين يوما. إذن قال الشارح وإن شاء اشترى بثمنه طعاما وتصدق به كله، وإن شاء صام بدل كل نصف صاع أي حفنتين يوما، وذلك لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا يسوقه بالغ الكعبة واصل إليها، هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين، مخير بين الثلاثة، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، أو عدل ذلك صياما يصوم على كل حفنتين يوما، لما؟ ليذوق وبال أمره. ماذا فعل هذا؟ فتح مخمرة، روج الزنا والبغاء، فتح بنك ربوي، ماذا فعل هذا؟ كل ما في الأمر أنه صاد، فقال الجبار ليذوق وبال أمره. عرفتم قيمة معصية الله ورسوله؟ والله تعالى أسأل أن يحيي مواتنا وأن يردنا إلى طريق النجاة وسبيله. إليكم أسئلة المستمعين. اللهم صل على، سائل يقول ما حكم صيد الحوت والسمك للمحرم؟ أذن الله تعالى به في كتابه، اقرأوا الآية، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وخارج الحرم. سفينة قادمة من الهند تبات، وأحرموا لهم أن يصيدوا الحوت بالآلات الصيد ويأكل، أذن لهم ربهم، الحمد لله. نعم. هذا يضيع علينا الوقت فقط. هل هناك صيد؟ أحببت النافلة صلي ما يصلونه نافلة ثم انفرد وصلي صلاتك رتبها. قال إذا مرضت فعناه وانتهينا لا تعيدها معفو عنك. سائل يقول لما ما يحلفون بيمين رسول الله؟ لأنهم ما عرفوه أو ما يحبونه، هذا هو السر. ما هي يمين رسول الله؟ والذي نفسي بيده. لما ما تروج هذه اليمين؟ عائشة كانت تحبها، قل في يمين رسول الله. فلو كنا نحب رسول الله حب الصدق لوجدتمونا نحلف بها، لكن أين حب رسول الله وقد امتلأت قلوبنا بحب الدنيا والشهوات؟ أين حب الله؟ ما في مكان. لعلي واهم. مملوءة قلوبنا بحب الدنيا والباطل، أين يوجد حب الله ورسوله؟ أحرم بعمرة فقضاها وأتمها، وقبل أن يتحلل قال أنا ماشي إلى جدة وأحلق في جدة وبقي على إحرامي يجوز. قبل اليوم كان مستحيل، ما يصل إلى جدة إلا بعد يومين، لكن الآن ما دام يطير كالذبابة وإلا كالحمامة ساعة وهو في جدة في الحلاق ما في شيء، ما هو شرط يحلق في الحرم. فقط لا يتحلل إلا بعد الحلق، فإن كان يخاف ينسى أو إذا وصل إلى جدة يحدث له حادث ما، إذا خاف لا، في مكة يتحلل. يقول يا شيخ ما حكم من حج ثم رجع إلى المعاصي وترك الصلاة، هل حجه باطل؟ ما حكم من حج ثم عاد إلى المعاصي وترك الصلاة، هل حجه الأول باطل؟ باطل باطل باطل. ما معنى باطل؟ ما أخذ عنه بديل ولا عوض، ما زكى نفسه ولا طهرها، فما طابت ولا طهرت، فلهذا استطاع أن ينغمس في الرذيلة. أما لو طابت نفسه وزكت روحه لأصبح المعصية كالحمأة كالخرء ما ينغمس فيه أبدا. وقد ذكرنا وحفظنا كيف نعرف أن حج فلان مقبول وإلا غير مقبول، ننظر إلى سلوكه بعد العودة، إذا عاد إلى المنكر والباطل والله ما قبل ولا فعل فيه شيء، وإن سألنا عن السبب ما أداه الأداء الصحيح، اختلت موازينه هذه العبادة ما أنتجت. قال هل يعيد الحج؟ نحن ما نقول عيد إلزاما، لكن نقول فليعيد توبة إلى الله عز وجل وضراعة وعمل. المؤمنون يحجون كل عام. يقول يا شيخ ما حكم الجهل بالنية في الصلاة؟ الجهل ما حكم الجهل بالنية في الصلاة؟ بدعة. الذي يقول اللهم إني نويت صلاة العشاء بهذا اللفظ ابتدع بدعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمها الناس ولا شرع لهم. النية عزم القلب، وقف ماذا يفهم، وقف لصلاة العشاء. أما نويت أن أصلي ويمددونها، نويت أن أصلي العشاء حاضرا مع الإمام بالقاسم في مسجدك، الشيطان يضحك على الجهال، هذا شأنهم. السائل يقول هل القردة والخنازير الموجودة الآن من نسل بني إسرائيل؟ لا والله، كانت موجودة قبلهم، مسخ الله أهل هذه القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت لجريمتهم كالأمة التي يهلكها فتموت. لا يقول عاقل بأن هؤلاء، الرسول قال يا إخوانا، ما قال يا أبناء، قال إخوان القردة والخنازير. القردة والخنازير موجودة من قبل كسائر الحيوانات،